إليكما. إليكما إليكما أهديكما شوقي وحبي والقبل إليكما. إليكما تحياتي ملء الفؤاد المبتهل. إليكما إليكما أهديكما شوقي وحبي والقبل. إليكما إليكما تحياتي ملء الفؤاد المبتهل. إليكما فأنت يا أمة عشقي وأنت يا أبي الأمل. فأنت يا أمة عشقي وأنت يا أبي الأمل. كدوحات وارفات الماء فيها والظلل تحفها طيورها والزهر تكسوه الحلل. إليكما روحي وحبي والأماني لا تسل. إليكما إليكما أهديكما شوقي وحبي والقبل. إليكما إليكما تحياتي ملء الفؤاد المبتهل. إليكما إليكما أهديكما شوقي وحبي والقبل. إليكما إليكما تحياتي ملء الفؤاد المبتهل. إليكما إليك يا أماه أهديك من أبياتي غزل وذي مشاعري تفيض وذا لساني يرتجل. أماه يا سقياك نبع من معان والجمال. قد كنت قد كنت لي حضنا ودفئا في الليالي والعلل. فأنت يا أمة أنت قلبي وعيوني. فأنت يا أمة أنت قلبي وعيوني كل أنت وأنت يا أمة روحي والمثل. إليكما إليكما روحي وحبي والأماني لا تسل. إليكما إليكما أهديكما شوقي وحبي والقبل. إليكما إليكما تحياتي ملء الفؤاد المبتهل. إليكما إليكما أهديكما شوقي وحبي والقبل. إليكما إليكما تحياتي للفؤاد المبتهل. إليكما والنور أنت يا أبي قد كنت بدرا مكتملا. هذه أحاسيسي وشوقي وذي شجوني تشتعل. أبتا من نراك دوما لي كفيض ينهمل. لم أرى سوى قلب وحب ودعاء متصلين. أعطيتني عطفا برا من الإحسان. علمتني بالدين بالدين والتقوى نهجا للعمل. إليكما روحي وحبي والأماني لا تسل. إليكما أهديكما شوقي وحبي والقبل. إليكما تحياتي ملء الفؤاد المبتهل. إليكما أهديكما شوقي وحبي والقبل. قبل إليكما إليكما تحياتي بالأفواد المبتهل إليكما قد كنتما حديقة غناء ترويني أملا لكم تعبيري تفوح لكم عيوني والمقل أوى فحياتي دونكم سراب بل ملال لابت وشوقي في لقائكم بعيني يكتحل أدعوك يا ربا أن يرضي عني أدعوك يا ربا أن يرضي عني فارحمهما ربي فارحمهما ربي أنت يا الله خير من يسأل إليكما روحي وحبي والأمان لا تسل إليكما أهديكما شوقي وحبي والقبل إليكما تحياتي ملء الفؤاد المبتهل إليكما أهديكما شوقي وحبي والقبل إليكما تحياتي بالأفواد المبتهل إليكما